بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. المسألة الأولى، القضية الأولى، كيف قلنا المسائل؟ فرق هي القضية ولا المسألة؟ المسألة الأولى معنى الكفر والشرك والفسق والظلم. تفضل. تفضل. أعتذر لك لم جثج الشيخ محمود بس مش شايف معانا. لا يزوم خالص. شو دخلت الأخوات جوه؟ ها. كلام ايه لا اثنين مش معنى مش تبعهم ولا ما بدش حسبهم ليه لا طب نصحى بعض الوقت يقول المسألة الأولى معنى الكفر والشرك والفسق والظلم. طبعا بنقول يا مسائل الكفر فدخلنا معها الشرك دي واضحة من الشرك والكفر زي بعض. طيب والفسق والظلم لأن الفسق والظلم بيجوا بنفس معاني الكفر والشرك. بيقول تعريف الكفر لغة الستر والتغطية، كفر أي ستر وغطى، ويسمى الليل الكافر لأنه يستر كل شيء بسواده، كذلك الجوع يسمى الكافر في اللغة. يقول لك الجوع كافر في أمثلة الناس، لا هو أصلا الجوع في اللغة يسمى الكافر لأنه هو يذهب بالعقل. قال يسمى الليل الكافر لأنه يستر كل شيء بسواده، ويسمى الزراع يسمى الزارع الكافر لأنه يسفر الحبة والكافر من الأرض ما بعد عن الناس، وهو أيضا البحر والنهر العظيم. كل الحاجات دي تسفر، كل الحاجات دي تسفر ما تحتها أو ما وراءها، فلذلك سميت كافرة، سميت بالكفر. كفر يعني تغطية، ده معنى في اللغة. شرعا ضد الإيمان، شرعا ضد الإيمان. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هو الكفر ضد الإيمان ده عند أهل الملة كلهم إلا الفلاسفة، الفلاسفة جعلوا الكفر هو أول الإيمان. يقول قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يبقى تعريف الكفر في اللغة هو الستر، تعريفه في الشرع هو ضد الإيمان، تعريف الشرك لغة خلط الملكية. الشرك في اللغة ادخال اخر في الملكية، خلط الملكية. شرعا ان يجعل لله شريكا في ربوبيته والوهيته، وهنا بمعنى او يجعل لله شريكا في ربوبيته او الهيته او اسمائه او صفاته. يبقى ايه هو الشرك؟ ان هو يجعل مع الله ندا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تجعل لله ندا، الندية إما أن تكون في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات اللي هم الأركان الثلاثة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. تعريف الفسق لغة الخروج، فسق أي خرج. سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها على الناس، تفسق تخرج عليهم يعني. وشرعا الخروج عن أمر الله والطريق المستقيم، الظلم تعريف لغة وضع الشيء في غير موضعه، وظلم الأرض أي حفرها في غير موضعها. شرعا مجاوزة الحق إلى غيره. يبقى الكفر هو ضد الإيمان، الشرك هو تجعل لله ندا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، تجعل الله شريكا. الفسق هو الخروج عن أمر الله، الظلم هو مجاوزة الحق. خلاص. دول كل من الظلم والفسق والشرك والكفر ينقسم إلى أكبر ويعنى به ما يخرج من الملة، وأصغر ويعنى به الكبائر التي دون الخروج من الملة. الدليل على أن الكفر منه أصغر لا يخرج من الملة، المسألة دي خالف فيها الخوارج والمعتزلة قديما فجعلوا كل كفر خروج من الملة، وحديثا خالف فيها طائف التكفير بعمومهم فجعلوا فيش حاجة اسمها كفر أصغر وأكبر، هو الكفر حاجة واحدة. بيقول لغة إيه بيقول الدليل على أن الكفر منه أصغر لا يخرج من الملة. قال البخاري، وطبعا الكفر والشرك احنا محتاجين نحن نجيب دليل على أن منه أصغر لا يخرج من الملة، الظلم والفسق احنا محتاجين نجيب دليل على أن منه أكبر يخرج من الملة. اشمعنى؟ اشمعنى؟ لأن الكفر والشرك لا ينازع الناس في أنهم يطلقون على الخروج من الملة، والظلم والفسق لا ينازع الناس في أنهم لا يطلق فأنهم يطلقون على ما لا يخرج من الملة. اللي هيبقى بقى غريب على الناس هو أن الكفر لا يخرج من الملة والشرك لا يخرج من الملة، أو أن الظلم أو الفسق يخرج من الملة، ده اللي بقى غريب على الناس. علشان كده احتاجنا أن احنا نجيب لهم أدلة. ماشي. ليه بنجيب دليل على ان الشرك منه ما يخرج من الملة والكفر منه ما يخرج من الملة؟ الشرك والكفر منه ما لا يخرج من الملة. ليه ما بنجيبش دليل على ان الشرك والكفر يخرجوا من الملة؟ لان دي لا ينازع فيها احد، لا ينازع احد في ان الكفر والشرك يخرج من الملة. قال البخاري: باب كفران العشير وكفر دون كفر، وذكر فيه حديث تكفرنا النعمة، وذكر فيه حديث تكفرنا النعمة وتكفرنا العشير. يقول دليل الشرك الأصغر حديث الشرك الأصغر الرياء. الدليل على أن الفسق منه أكبر مخرج من الملة، قال تعالى: ففسق عن أمر ربه، وقال عن كفار جهنم: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها. دليل الظلم الأكبر قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والجمهور على أن الكفر والشرك إذا أطلق يراد بهما الأكبر منهما، أما الفسق والظلم فإنه يراد بهما الأصغر، وكل منهم ينصرف إلى المعنى الآخر بالقرينة. ده قول الجمهور، إن كان هناك أقوال أخرى لأهل السنة، منها إن الكفر والشرك والفسق والظلم الأصل فيهم الأصغر، وما كان منهم مخرج من الملة هو الذي يحتاج إلى ذلك. وقول ثالث وهو أن الشرك والكفر والظلم والفسق من الألفاظ المشتركة، فإما أن يوجد دليل على تخصيصهم، يعني إيه لفظ مشترك؟ يعني لفظ مشترك يا شيخ محمد؟ تعرف طيب إيه لفظ مشترك يا شيخ سامي؟ لفظ مشترك يعني يقع على المعنيين معا. بعض العلماء قال ان هو الكفر والشرك من الألفاظ المشتركة، وتخصيصه او تقييده بالأكبر او الأصغر او قصره على الأصغر والأكبر او الأكبر يحتاج لقرينة. وإن كان هو ده القول، ده قول الجمهور، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لا ان هو يرد الكفر الأكبر، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القرافي وغيرهم، نقل ابن كثير وأقره. يبقى دي أول مسألة، إيه هو معنى الكفر والفسق والشرك؟ وإحنا ما بندورش هنا على الراجح والمرجوح، الراجح إن هو من الألفاظ المشتركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرفه بلا تفصيل سواء في الكفر الأكبر أو الأصغر. ومن أراد أنه يقصره على الكفر الأكبر أوضح له النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منه كفر أصغر. من أراد أنه يقصره على الأصغر أوضح له النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأكبر. لما قال له الصحابي الأعرابي قال له يكفرنا بالله، قال لا يكفرنا العشير. لما قال له الصحابة أينا لا يظلم نفسه، قال ليس الظلم الذي تقصدون. رغم أن كفران العشير مع الاستحلال بالإجماع كفر أكبر، والظلم المنافي لمطلق الأمن والاهتداء، الظلم المنافي للاهتداء والأمن المطلقين يشمل الظلم الأصغر، فكأن معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يقصر على هذا، لا يقصر على هذا فقط، لا يقصر على يكفرنا بالله فقط، ولا يقصر على الظلم المخرج من الملة فقط. هو قول ان ده قول الجمهور ان هو الشرك الاكبر يؤدي الاكبر في الشرك والكفر، ده لما نقلوا العلماء ان هذا قول الجمهور، كلام الإسلام شيخ الإسلام تيمية. لكن عند التتبع العملي تجد الميل إلى اختيار إن هو درس مشترك حتى من شيخ الإسلام تيمية. في التفسير تجد كثير جدا يذكر الآيات اللي في المشركين، يقول إن دي مش خاصة بالمشركين، ده لعصاة المسلمين منها نصيب. كذلك غير من الأئمة، يعني تفسير الآيات اللي فيها الوعد واللي فيها الوعيد تجد كثير جدا. والإمام النووي رحمه الله في أكثر من موضع يقول إن ده قول الجمهور، إن هي الآيات اللي فيها الآيات الأحاديث اللي فيها الوعيد يقول إن ده محمول على الاستحلال، إن هو ما كان منه استحلالا فهو كفر. يعني مثلا أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر، الإمام النووي رحمه الله حيث هو مسلم، الإمام النووي رحمه الله بيقول في التعقيب عليه إن هو يتناول الكفر الأكبر إذا كان مستحلا، من دعا إلى غير أبيه وهو يعلم فقد كفر. يقول نفس الحكاية برضه إن هو يتناول الكفر الأكبر، ينقل دوت عن الجمهور، ينقل الكلام دوت عن الجمهور. ف يعني هو التتبع العملي يستشكل عليه جدا ان هو ده قول الجمهور، لكن ده نص كلام العلماء، ان هو نص كلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله، ان الكفر والشرك اذا اطلق فانما يرد بهما الاكبر. وعلى كل الاحوال اذا اردنا صرفه للاكبر او الاصغر لا يعوزنا الدليل، مش هتلاقي موطن انت يبقى ما قدامكش دليل غير ان ده من الفاظ المشتركة، لا ده هي بتبقى الادله موجوده ومتوافره، لكن بيعجز عنها الاخ لعدم دراسته، لعدم ان هو مش مستحضر الادله. المساله الثانيه، اجتماع الكفر والايمان في الشخص الواحد، هل يجتمع الكفر والايمان في الشخص الواحد؟ دون مما تفرد به اهل السنه عن غيرهم انهم جعلوا اجتماع الكفر والايمان في نفس الشخص ممكنا، ولكن بالشروط، خطره بالشروط التالية، أحسن من الشروط لكن خلوها على الصور التالية. دي مش شروط في الحقيقة، دي صور. أصل الإيمان لا يجتمع معه الكفر الأكبر، فإما أن يوجد أصل الإيمان مع الشرك أو الكفر الأصغر، وإما أن يوجد الكفر الأكبر مع إيمان دون هو دون الأصل لا قيمة له ولا ينفع صاحبه. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أصل من لا يجتمع معه الكفر الأكبر، ده دليلها قول الله جل وعلا اللي احنا قدمناه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فجعل ده قرين ده. قول الله جل وعلا: فنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. قال الله جل وعلا: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وجود أصل الإيمان مع الكفر أو الشرك الأصغر دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وكفارته قول لا إله إلا الله. الحديث ورد لفظ أشرك وكفر. يقول: إما أن يوجد الكفر الأكبر مع إيمان هو دون الأصل لا قيمة له ولا ينفع صاحبه. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فين وجه الدلالة هنا أن يجتمع إيمان لا ينفع مع الكفر الأكبر؟ فين وجه الدلالة هنا؟ بيحب الله بس حب النفس وحب اللي أذت يحب الله. ده الكلام ده بالإجماع على أحد وجهي التفسير، أحد وجهي تفسير الآية أنه أثبت للكفار حبا لله، والناس ما يتخذون دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ده العلماء مختلفين في تفسيرها، ده اختلاف تنوع قولين فوائد. يحبون الآلهة كحب المؤمنين لله، أو يحبون الآلهة كحبهم لله. يبقى عباد يحبون الآلهة كحب المؤمنين لله، يبقى كده ربنا لم يثبت لهم أنهم أحبوا الله. يحبون الآلهة كحب الله أي أو كما يحبون الله، يبقى كده الله سبحانه وتعالى أثبت أنهم يحبون الله ويحبون معه آلهتهم. كذلك يعني فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فأثبت الله سبحانه وتعالى أنهم يخلصون له الدين إذا كانوا في الفلك. حد يجيب لنا دليل ثاني من القرآن؟ حد يجيب دليل ثاني من القرآن ان هو اثبت للمؤمنين للكفار شيء من الايمان؟ حد يجيب دليل اوضح من كده؟ في الاقرار ده وتقربهم الى الله سبحانه وتعالى ده مش عباده اصلا، هما بيقولوا الله ده مش عباده اصلا. ما دي زيهم، ده دي اخفى من اللي هما بيقولوه كمان. ماشي يعني تنفع أدلة يعني. يقول لا يجتمع كمال الإيمان الواجب مع الكفر الأصغر او الاكبر بحال. طبعا لما اجتمعش مع الكفر الاصغر يبقى طبيعي مش هجتمع مع الكفر الاكبر، لان الكفر في اقل احواله يكون كفرا اصغر او معصيه، وذلك ينافي كمال الايمان الواجب. يبقى بنقول الكفر الاكبر يجتمع معه ايمان لا ينفع صاحبه، الكفر الاصغر يجتمع معه اصل الايمان. الإيمان الواجب لا يجتمع معه لا كفر أكبر ولا أصغر. المسألة الثالثة مراتب الناس في الإيمان والكفر. بيقول ينقسم أولا في أحكام الدنيا الناس بالنسبة للإيمان والكفر هيتقسموا بثلاث طرق، بالنسبة للدنيا لأحكام الدنيا، بالنسبة لأحكام الآخرة، وبالنسبة لأحكام الدنيا والآخرة معا. ماشي. فالناس بالنسبه لاحكام الدنيا بينقسم قسمين مسلم وكافر. ماشي. وفي احكام الاخره برضو بينقسم قسمين، مسلم وكافر. فأحكام الدنيا والآخرة معا هينقسم الأربع أقسام. يعني في الدنيا هينقسم المسلم وإيه؟ كافر. في الآخرة هينقسم المسلم وإيه؟ وكافر. لكن في ناس كفار في الدنيا، في أحكام الدنيا عندنا كفار هيكونوا في أحكام الآخرة مؤمنين، فدول هيبقى قسم ثاني. وفي ناس هم مؤمنين في الدنيا في أحكام الآخرة هم كفار، دول هيبقى قسم إيه؟ هيبقى قسم رابع. خلاص. ففي أحكام الدنيا هينقسم الناس إلى مسلم وكافر، بس شوف يعني اللي هيدخل تحت المسلم، هيدخل بين النوع الأول المسلم وهو من نطق بالشهادتين ولم ينقضهما بناقض قولي أو عملي. طب ممكن نقضها بناقض اعتقادي، واحد قال لا إله إلا الله وبعد كده حصل معاه موقف فقال في نفسه إن ربنا ظلمني، ده حكمه عندنا إيه؟ مسلم ولا كافر؟ طب حكمه عند ربنا ده مسلم ولا كافر؟ كافر. ليه؟ ليه حكمه عندنا مسلم وليه حكمه عند الله كافر؟ حكم عندنا مسلم ان احنا لم نرى منه قولا ولم نرى ولم نسمع منه قولا ولم نرى منه عملا يكفر به، صح؟ فعشان كده عندنا مسلم، راينا منه الشهادتان، سمعنا منه الشهادتان فاثبتنا له الاسلام، ولم نرى منه ما يقتضي الكفر فصار عندنا ايه؟ مسلم. الله سبحانه وتعالى هو شاهد بالشهاده، شاهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وهو بقى عند ربنا مسلم. ثم بعدها راى الله من قلبه او اطلع الله على كفر في قلبه فاصبح بذلك ايه؟ كافرا. فاحنا بنقول في احكام الدنيا من نطق بالشهادتين ولم ينقض الشهادتين بقول او عمل ده يكون عندنا ايه؟ مسلم. هيدخل في المسلم الفاسق والظالم، بيقول ما لم يصل فسقه وظلمه الى الاكبر منهما، العاصي والظالم، ده هيكون عندنا من المسلمين، الا ان هو يصل الى الظلم والفسق الاكبر. ويدخل في ذلك في المسلمين المنافق النفاق الاكبر الذي لم يظهر نفاقه، والمنافق النفاق الأصغر مطلقا. يبقى المنافق الأكبر نفاق، المنافق نفاق أكبر. إمتى هيبقى من المسلمين؟ إمتى هيحصل ضمن المسلمين؟ في أحكام الدنيا إن لم يظهر نفاقه. طب هو ممكن يظهر نفاقه؟ ممكن يظهر نفاقه؟ آه، لو أظهر نفاقه ده كده بقى اسمه حكم عندنا اسمه إيه؟ مرتد. بس حكمه عندنا ده اسمه ايه؟ مرتد. لكن لو هو اصر ان هو ما كفرش وقال انا مسلم، ده هنسميه احنا ايه؟ منافق او زنديق او مرتد. ماشي. يعني واحد يسب الدين وانا ما كفرتش، يا عم انت لو سبت الدين تبقى كفرت، يقول لك لا انا ما كفرتش، فبطل سب دين، يقول لك هسب الدين وانا مش كافر. فخلاص ده حكمه عندنا ايه؟ زنديق او منافق او ايه؟ او كافر. كافر مرتد يعني. فيقول يدخل في ذلك المنافق النفاق الأكبر الذي لم يظهر نفاقه، والمنافق النفاق الأصغر مطلقا، فأظهر نفاقه ولا ما أظهرهوش. واللي أظهر بشكل عام ما مش المسلم. أيوة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. دي نزلت في المنافقين. يعني الآن ما اختصش المسلم على سب الدين يعتبر مرتد. هو كل اي واحد يسب الدين ده مرتد خلاص. لكن لو هو اصر ان انا كده ما كفرتش، هو يسب الدين ويقول لك يا وقعتني في الكفر، خليتني اكفر على الكفر، فده خلاص ده حكمه مرتد، ده كافر. كان في واحد يسب الدين يقول لك لا ده مش كفر، ده كده منافق. بيقول يدخل فيه ايضا، بيقول يدخل يعني في المسلم العامه ومشكور الحال، ومن حامت حوله شبهه الكفر ما لم يظهر منه ناقض صريح. يدخل في اسم المسلم العامة ومشهور الحال. العامة لأن دول مظنة التقصير والوقوع في المعاصي، ومشهور الحال اللي انت لم ترى منه معصية، ليه بنقول يدخل فيه العامة ومصفور الحال؟ ليه بنقول كده؟ خروجا ممن كفرهم كفر العامة ومصفور الحال، وكذلك من جعلهم ليسوا بمسلمين. جماعات توقف التدين بتقول لك ان العامي ده كافر، ومصفور الحال يعني ايه مصفور الحال؟ شكله مش عامة، شكله طالب علم بس لسه ما شفتش منه، يعني اخ ملتحي لابس طاقية ولابس قبطان واخ باين عليه اخ، يعني مش ده عندهم، ده اسمه مصفور الحال. مصفور الحال ده عند القبليين مسلم، عند التوقف والتبين ده متوقف فيه، ده لا مسلم ولا كافر. ماشي، عشان كده احنا نقول يدخل في المسلم العامة ومصفور الحال، ده باتفاق اهل السنة. طب ليه احنا احتاجنا النص عليهم دولة؟ قلناش ليه يدخل فيه طالب العلم؟ احتاجنا ان احنا النص عليهم علشان في اهل بدع بيكفروهم او بيخرجوهم خارج دائرة الاسلام. يعني العامة عند التوقف والتبين القبليين كفار، مصدور الحال عند القبليين مسلمين، عند التوقف والتلين الجماعة دول كفار. ومن حامت حوله شبهة الكفر ما لم يظهر منه ناقد صريح من قول او عمل، وهو الذي سماه البعض خطأ صاحب اللوث الظاهر. صاحب اللوث الظاهر دي تسمية الأستاذ محمد قد، وذكرها دكتور صفر في الكتاب بتاع ظاهرة الإرجاء. حامد حول شبهة الكفر لكن لم نرى منه ناقض صريح من قول أو عمل. ده مثلا عندهم زي واحد شغال ضابط، ضابط ده ناقض من ناقض الإسلام، شغال أمين شرطة ده ناقض من ناقض الإسلام. يقول لك لا، اصل ده مظنة الكفر، لان بتاع الشرطة اغلب بتوع الشرطة على حسب كلامهم يعني يعادون الاسلام، فده يبقى عندنا في مظنة الكفر، فده عندهم ليس بمسلم. صاحب اللوث الظاهر ده ليس بمسلم. يقول لك الناس اللي موجودين عند البدوي، موجودين في المسجد جوه، دول عندهم لوث ظاهر، مش اللي بيطوف حوالين الضريح ومش اللي بيدعيه، اللي موجود جوه الجامع بس، الموجود جوه المسجد بتاع البدوي والمرسي ده عندهم كافر ليس بمسلم. مش كافر، ده عندهم ليس بمسلم عند القبليين. ليه؟ قال لك ده صاحب لوث ظاهر. ماشي، وطبعا مفيش حاجه في مسائل الايمان والكفر من كلام اهل العلم اسمها اللوث الظاهر. اللوث الظاهر ديت في احكام القتل، في احكام القصاص والدية، دي اللي في حاجة في الشرع اسمها لوث ظاهر. هم خدوا الموضوع بتاع اللوث الظاهر ده بتاع القتل وحاطينه في الأحكام بتاعت في الأحكام بتاعت الإيمان والكفر، لكن مفيش ولا عالم من العلماء في مسائل الردة في الكتب الفقهية فضلا بقى عن كتب العقيدة حط مسألة، حط لفظ اللوث الظاهر دوت فيها، حتى كان أستاذ محمد قد ثم تلات دكتور صفر. والأصل إن لا مشاحة في الاصطلاح طبعا، لكن بنقول الخروج عن كلام أهل العلم، عن مصطلحات أهل العلم، دايما بيعمل مشاكل، إن هو بيطلع لفظ وبعد كده بيترتب عليه أحكام. واحد موجود عند البدوي ده حكمه إيه؟ كافر ولا مسلم؟ ده مش محتاج تسأل عليه أصلا. ليه محتاج تقول ده كافر ولا مسلم؟ انت محتاج تقول اللي بيطوف حوالين البدوي ده كافر ولا مسلم؟ ليه؟ ان ده بيعمل ناقد، طواف حول القبور ده ناقد من ناقد الاسلام، محتاج تقول نعم الناقد ده مسلم ولا كافر؟ في عارض من عارض الاهليه ولا مفيش؟ فده اللي محتاج تسأل مسلم ولا كافر؟ لكن انت بتقول اللي ماشي في الشارع ده مسلم ولا كافر؟ بتقول اللي قاعد في بيتهم ده مسلم ولا كافر؟ يقول لك لا، فهو فرق بين اللي قاعد في بيتهم وبين اللي في مسجد البدوي. ليه؟ يقول لك اصل ده صاحب لوث ظاهر. قال يدخل فيه ايضا في المسلم من اتى بناقد من قول او عمل لكن لم تستوفى فيه كل شروط التكفير أو قام به عارض من عوارض الأهلية. واحد ده بيعمل ناقض من ناقض الإسلام فعلا، لكن فاقد لشرط من شروط التكليف، أو قام به عارض من عوارض أهلية التكليف. إيه هي بقى عوارض الأهلية يا رجالة؟ حد لهم لنا كده، حد لنا إيه عوارض الأهلية؟ طب انتوا قولوا شروط التكفير ولا عوارض الأهلية؟ أيوة صح، عكس بعض الاثنين. شروط عوارض الأهلية دي الأسهل بيجيبها الأول، هما حدثين رفع الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهت عليه، هو ما استكره عليه، أدي ثلاثة. ورفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحترم، وأدي ثلاثة كمان بقوا ستة. والجهل والتأويل سبعة ثمانية. الإدمان يبقى دي شروط التكفير. الخطأ يبقى شرط في شروط تكفير العمد. النسيان شرط في شروط تكفير التذكر. الإكراه شرط في شروط التكفير الرضا أو عدم الإكراه. النائم حتى يستيقظ يبقى شرط من شروط التكفير اليقظة. المجنون يبقى شرط من شروط التكفير العقل. الصبي يبقى شرط من شروط التكفير البلوغ. الجهل يبقى شرط من شروط التكفير العلم. التأويل يبقى شرط من شروط التكفير زوال الشبهة. خلاص دول ثمان شروط وثمان موانع. لو واحد في حاجة من الحاجات ديت مش عنده وفعل ناقض من نواقض، يبقى هذا ليس بكافر، يبقى ده لسه في المسلمين. ويشمل أبناء المسلمين. أبناء المسلمين أبوه مسلم أو أم مسلمة أو أبو أم مسلمين. أبناء المسلمين مقصود بهم من لم يبلغ، من لم يبلغ من أبناء المسلمين. معنى أبناء المسلمين إن في حد من أبويه أو كليهما مسلم. واللقطاء اللقيط إن هو يوجد في بلاد المسلمين ولا يعرف له أهل، لا يعرف له نسب. اللقيط ده مسلم ولا كافر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فاللقيط الطفل تبع أبويه، أبوه مسلمين يبقى الطفل ده حكمه إيه؟ مسلم. أبوه أم كفار يبقى الطفل ده حكمه إيه؟ كافر. طب اللقيط ده مش عارفين أبوه ولا أمه، ده يبقى حكمه إيه؟ ولا كافر؟ ليه؟ طب لو لقيناه في بلاد الكفار، نص في بلاد الكفار ان هو دول اهل كفر. وفي بلاد الكفار يبقى كافر؟ لا، في كل الاحوال مسلم، لان امتنع من يهوده او ينصره فيبقى على الفطره. ماشي. اللقطاء ده على الراجح طبعا، لقيت في بلاد المسلمين ده مسلم بالابناء، لقيت في بلاد الكفار فيه خلاف. أي في الهامش وقع الخلاف بين اهل السنه في بعض تفاصيل الصور السابقه لم نذكره خوف الاطاله. والثدي من اولاد الكفار بعيدا عن ابويه الذي يصبى من أبناء الكفار ولا يصبى معه أبوه أو أمه. يعني غزينا بلد وأخذنا عيل صغير عنده خمس أو ست سنين أسير، حكمه ده إيه؟ ولا كافر؟ لا مسلم ولا كافر، متوقف فيه متوقف فيه حد ما تشوف ابوه وامه موجودين معانا ولا لا، ابوه او امه موجودين معانا، صوبوا معانا ولا لا، ولا ما وقعوش في السبت. بس ده التوقف الجائز، ده التوقف ده التوقف والترهيم. ما هو مع ابوه وامه فابواه يهودانه، بس هو انت في السبت مش هتفرق ما بينهم من ابوه وامه، انت اثرت هو ابوه، هتيجي تقسمهم، هتطلق ابوه هتطلقه مع ابوه، هتدي ابوه الواحد هتديه مع ابوه الواحد دوت. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يفرق الرحم، ما ينفعش ان انت تبيع الولد دون امه. لو انت عندك لا في المسلمين والكفار، نعمل لكم امتحان في الجهاد دلوقتي. وانتوا كنتوا عارفين الامتحان بتاع الايمان والكفر هتحلوه في البتاع، تحلوه في حد مش هيروح؟ حد كنتوا عارفين؟ كم واحد كان عارف طيب؟ واحد اثنين. ان الامتحان والكفر هتحل في المكان، كنت عارف؟ هم الاربعة الاوائل، الاربعة الاوائل هم اللي كانوا عارفين ان الامتحان هيتحل في المكان. ما اعرفش، انا فاكر هو في حاجة من اللي احنا متفقين عليها تانية، ده تبين يتكلموني على دي. بيقول قال شيخ الإسلام: فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان وهو المنافق المحض، ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكنه لم يفعل الواجب، لم يفعل الواجب كله لا من هذا ولا من هذا، وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق. ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان ولم يأتي بتمام الإيمان الواجب، وهؤلاء ليسوا فساقا تاركين فريضة ظاهرة ولا مرتكبين محرما ظاهرا، ولكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علما وعملا، بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين. وقال: فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستدعون. المراد بالنص ده أن دخل فيها من أتى بالإسلام الواجب ومن أتى بالشهادتين، أظهر الإيمان المجمل، أظهر الإسلام مع تصديق المجمل والمنافق الثلاث صور. هذا كده النص اللي بعد كده هو على اللي من أظهر الكفر ولم يكن كافرا. قال: فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة التكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، ولا فرق في ذلك بين الأصول والفروع، هذا في عذاب الآخرة. فإن المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار أو غير خالد، وأثناء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة، سواء كان بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية أو بسبب فجور في الدنيا وهو الفسق بالأعمال. فأما أحكام الدنيا فكذلك أيضا، مع وجود الشروط وانتفاء الموانع تقع، مع عدمها لا تقع. طبعا الشاهد من كل ده: فأما أحكام الدنيا فكذلك أيضا. وقال: وليس من شروط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه ويقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلفه مستور الحال. نمتحن، بل يصلى خلف مستور الحال. أظن هي على كل الأحوال إن هو هنا الإمام لا يعلم اعتقاده وليس يعلم امتحانه، يعني معناها إن هو معناها إن هو مستور الحال. يعني النوع الثاني، النوع الثاني من إيه؟ أيوة، من أقسام الناس في الدنيا. النوع الثاني الكافر، ويشمل الكافر الأصلي، يشمل الكافر الأصلي، وهو من لم يأتي بالشهادتين أو بما يدخله الإسلام كما أسلفنا. ويشمل أيضا كما أسلفنا في قول اللسان أو ما يقوم مقامهما، الشهادتين أو ما يقوم مقامهما أو ما شبههما أو ما تفرع عنهما. يشمل الكافر الأصلي وهو من لم يأتي بالشهادتين أو بما يدخله الإسلام كما الإسلام كما أسلفنا. ويشمل أيضا المرتد وهو من أظهر كفرا قوليا أو عمليا مخرجا من الملة. ويشمل أيضا المنافق إذا أظهر ما بباطنه من الاعتقادات والتكذيب مع كونه يتمسك باسم الإسلام بسنها. ويشمل أهل الفترة، هدخل فيه في اسم الكافر، أهل الفترة الذين لم يأتهم رسول فماتوا على الكفر، وكذلك من شابههم من الأصم والهرم والمجنون. إيه الدليل على أن أهل الفترة كفار في أحكام الدنيا؟ إيه الدليل على أن أهل الفترة كفار في أحكام الدنيا؟ ده دليل على انهم كفار في الدنيا؟ لا طبعا. ممكن نقول ده دليل بالإشارة، لكن عايزين محتاجين دليل صريح. اولا هم لم يأتوا بالإيمان، فلاتوا بالإيمان ليسوا مؤمنين، عندهم أصل الإيمان، الناس عندها أصل الإيمان ليسوا مؤمنين. ايوه دليل على ايه؟ ده دليل على عذر اهل الفترة يا راجل. هم لو جاءهم بشير ونذير ما بقوش اهل فترة خلاص. دليل ظاهر جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله له ان يستغفر لامه. هي ام النبي في النار ولا في الجنة؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار ولا في الجنة؟ أم النبي في النار ولا في الجنة؟ أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار ولا في الجنة؟ أبي أبيك في النار. أبي أبيك ولا أبي أبوك؟ أبي أبيك. لا أبي أبيك هتبقى قسم، أبي أبيك قسم. بعض الشيوخ اللي كانوا الأزاهرة يعني كان جم في التلفزيون كانوا بيتكلموا، فقال ده النبي بيقسم يقول أبي وأبيك في النار، مش يقول إن أبوه في النار أو النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هو الحديث أبي وأبوك مش أبي وأبيك. خلاها هو قسم واللي بعدها مكرور على القسم. أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أم النبي ما عندناش دليل ان هي في الجنه ولا في النار. احنا لا نشهد لمعين بالجنه ولا بالنار الا بدليل النص. طيب عدم اذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر لامه دليل على ان هي كافره، ان هي لم تكن مؤمنه. ماشي. وكان بعض اهل العلم بيستدل بيه على انها في النار برضه، يقول من بعد فان لو انهم اصحاب الجحيم. نقول لا، ده هو الاصل النهي ان هم كفار، والا يبقى احنا يجوز ان احنا نستغفر لكل مشرك ما لم ياتينا نص انهم اصحاب الجحيم. لو هي العله في النهي الاستغفار الشرك يبقى خلاص يكون فيها كل المشركين. لو العله في النهي الاستغفار انه تبين انهم اصحاب الجحيم خلاص يبقى نستغفر لكل المشركين، ما ناخد راحتنا. ماشي. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قبور المسلمين هي قبور المسلمين، وقبور كل من كان قبل الإسلام جعله بمنزلة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم الناس الكفار اللي كانوا موجودين في المدينة لما كانوا بيموتوا كانوا بيدفنوا فين؟ في مقابر المشركين. كانوا بيدفنوا في حتة غير مقابر المشركين، في مقابر المشركين. طيب مقابر المشركين دول الناس اللي موجودين فيها دول مش دول اللي ماتوا قبل ان ياتيهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ دول اللي ماتوا قبل ان ياتيهم خبر النبي، كان كتير منهم ينتظر ان هياتي النبي عشان يتبع، علشان خاطر اليهود ما تتحدش مع النبي دوت وتقاتلهم. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص هؤلاء باحكام في المقابر تخالف احكام مقابر المشركين. ماشي اتفضل. ما هم دول فيهم قطعا اهل فتره الا غبر من الكتاب، يعني هو كان يسلم الله جل بعثه إن الله نظر أهل الأرض فمقضاهم عرضهم وعجلهم إلا غبر أهل الكتاب أو إلا غبرا من أهل الكتاب. دليل إن هم يعني كان في ناس موجودة برضو من الناس غير سامي بشير أو نهيد هذا الوقت، وأنا ما زال يعني إيه نقص كل يعني إلا الغبر السيد هم يعني إيه غير على عصية سيدنا عيسى. هو ربنا نظر لأهل الأرض فمقضاهم عرضهم وعجلهم خطاهم مقتا عاما، إلا غبر من أهل الكتاب هم دول اللي خصوا من عدم المقت الغبر من أهل الكتاب. أما أهل الفترة دولة فهم ليس لهم أحكام المقت وليس لهم أحكام الرضا، لهم شيء الحكم ده والحكم ده. في أدلة كثير إن كان الكفار من أهل مكة يعلمون إن التوحيد ده ملة إبراهيم، ان هم الملة اللي عليها ليست ملة ابراهيم. وفي ادلة كتير ان كان فيهم ناس بحثوا ولم يجدوا، دوروا على ملة ولم يجدوا. فمجموع الادلة ان هم كان الزمن ده زمن فترة، ولكن ليس هو هيجي التفصيل في اهل الفترة شوية. لا ممكن يكون أهل فترة ويرصف في الامتحان، لكن الدليل واضح ان الاستقسام اما نجيلها شكرا دي ولا ايه ولا الاثنين بسم الله خير. في النار لا في خلاف هي كفر ولا لا، في خلاف هي في النار ولا لا، لكن ما فيش خلاف ان هي من ان هي في خلاف، ما فيش خلاف ان هي في احكام الدنيا كفرة ليس لها احكام المسلمين، وان هي لا نعلم لا يجوز الاستغفار لها، وان احنا لا نعلم بقى ان هي من اهل الجنة من اهل النار. لا نعلم دي فيها خلاف، مختلف في مصيرها لكن مش مختلف في حكمها. ده اللفظ اللي يريح مصيرها ايه، جنة ولا نار؟ ده لا نعلمه، ده مختلف في بعض اهل العلم دول ان هي في النار، وحكمها بقى ده مفيش خلاف. لما نجيله طيب اصبروا شوية. بيقول النوع الثاني بيقول ويشمل أهل الفترة الذين لم يأتيهم رسول فماتوا على الكفر، وكذلك من شابههم من الأصم والهرم والمجنون. هي الناس دي كده من الأصم والهرم والمجنون دول لن تصل الحجة رغم وجودها. ويشمل من أتى بكفر قولي أو عملي جاهلا بعاقبته أو بسبب إعراضه عن الحجة. يشمل صورة من صور الجهل، واحد فعل الكفر جاهلا لكن الجهل بتاعه ليس مما يعذر به، كأن يكون جاهل جهل عاقبة، زي واحد بيسب الدين يقول لك ما كنتش اعرف انه كفر، خلاص ده جهل عاقبة، انت عارف انه غلط يبقى انت كفرت بالله سبحانه وتعالى. او جهل الناشئ عن الاعراض عن الحجة، زي ما انت واحد بيدعي عند القبر تروح تقول له حرام ده كفر بالله، تقول لك لا مش كفر، كفر لا مش كفر، تقول له طب انت بتثق في مين في المشايخ، تقول لك بثق في الشيخ الفلاني، تقول له تعالى نروح له عشان يقول لك ان ده كفر، تقول لك لا مش رايح، فكده اعرض عن الحجة، اعرض عن الحجة التي يعلم ويقر هو انها حجة. ماشي، مش تيجي انت تقعد تتكلم مع واحد تقول لك ايه ده هاتونا يا اخي الجماعة السنية دول ما راهمش غير ان هو كفر كفر، وفاخد بعضه ماشي روح قايل ده جهل اعراضي ده كفر بالله، لا هو عنده كلامك ليس حجة، عنده اللي انت بتقوله ده ليس حجة. ماشي، فبيقول يشمل الأذى بكفر قولي أو عملي جاهلا بعاقبته أو بسبب إعراضه عن الحجة، ويشمل كذلك أبناء الكفار ممن لم يبلغ التكليف بعد، حط يبلغ ملحوظة هامة بقى جدا، هل يوجد بين هذين شيء في احكام الدنيا؟ في احكام الدنيا في عندنا حاجة بين المسلم والكافر؟ يقول توجد حالات نادرة قد تقع على بعض الافراد لا الطوائف ولا الجماعات، يعني ما فيش حاجة اسمها طائفة متوقف فيها، ما فيش حاجة اسمها طائفة محل بحث ونظر. ماشي، ده من البدع اللي ممكن يحصل فيه التوقف واحد اثنين، وده نادر جدا ان انت تجد مثل هذا الشخص، يعني هو ان وجد فانما يوجد على سبيل الواحد لا يوجد على سبيل الطوائف، اللي هو ما تقدرش تحكم له بكفر ولا اسلام. يقول توجد حالة نادرة قد تقع على بعض الافراد لا الطوائف ولا الجماعات، وهي وجود قرائن متعادلة تدل على إسلامه وكفره معا، أو تنعدم كل القرائن التي تبين إسلامه أو كفره، فعند ذلك لا يحكم له بإسلام ولا كفر حتى يتبين أمره، وشرط ذلك عدم وجود البينة بإسلامه أو كفره، ولكن إنما هي قرائن متساوية في دلالتها على كونه مسلما أو كافرا. حد تاني تليفون مفتوح يا جماعه؟ لازم بعد كده نخلي التليفون مفتوح، تعذير ناخد منه التليفون. فكرت انا مش شايف تليفوني. ايه ده؟ غالبا لم يوجد الا في حالة شخص ميت، لكن لم يوجد في حالة شخص حي او حالة شخص عاجز عن التعبير باي وسيلة من وسائل التعبير، زي شخص عنده شلل تام او شخص فاقد الذاكرة او شخص بغيبوبة او نائم، شخص يعجز عن التعبير وتتعادل القرائن بكفره واسلامه، زي في صحراء ولقيت واحد ميت، ليس عليه علامة من علامات الاسلام وليس عليه علامة من علامات الكفر، ليس على علامة من علامات الإسلام ولا علامات الكفر، ده في حالة مثلا يكون المكان اللي فيه أو أقرب مكان له فيه كفار يختتنون، أو إن هو يكون ميت وتحلل بعض أعضاؤه فلم يظهر أمختون هو أم لا، أي يكون ممن لم يجب عليه الختان زي الطفل دون البلوغ والمرأة. ده يعني الحالات النادرة جدا التي لا تكاد تقع. يرسل الشيخ العثيمين رحمه الله: نعلم أن هناك المسلم والكافر، ولكن هل هناك من نستطيع أن نصفه بأنه مجهول الحكم؟ فأجاب قائلا: لا، الحكم واضح محدد في كتاب الله عز وجل، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. ولا يوجد أحد مجهول الحال إلا إذا كانت الأدلة مشتبهة عند بعض الناس في كفره أو إيمانه فيصير مجهولا من حيث الحكم، أو أن الرجل نفسه مجهول لا يدرى عنه فهذا مجهول من حيث الحال، ومع ذلك فالأصل في المسلمين الإسلام حتى يقوم دليل صريح في خروجهم من الإسلام. كده يبقى تقسيم الناس بالنسبة للإيمان والكفر في أحكام الدنيا. طيب في أحكام الآخرة نفس التقسيمة، لكن ما فيش الملاحظة لحاجة، اللحظة اللي قلناها في الآخر ديت مش موجودة، وتاني حاجة مش الأفراد كلهم هيبقوا موجودين على نفس التقسيمة السابقة، هيختلف الأفراد اللي موجودين تحت التقسيمة. يقول: أما في أحكام الآخرة فينقسم الناس إلى مؤمن وكافر وممتحن، وذلك كالتالي: النوع الأول المؤمن، وهو من أتى بأصل الإيمان الظاهر والباطن ثم لم ينقض ذلك بأي ناقض من قول أو فعل أو اعتقاد، ويشمل أيضا من أتى بأصل الإيمان ظاهرا وباطلا وأتى بناقض من قول أو فعل أو اعتقاد ولكن قام به من الموانع أو انتفى عنه من الشروط ما يجعله حط عين ما يجعله خارج خطاب التكليف. ويشمل أبناء المؤمنين الذين ماتوا قبل البلوغ. النوع الثاني الكافر، وهو من لم يأتي بأصل الإيمان الظاهر أو الباطن بعد ما بلغته الحجة الرسالية. الحجة الرسالية هي قيام البشارة والنظارة، هنجلهم لو صبر القاتل على المقتول كان هيحصل ايه؟ كده كده هيموت. النوع الثالث يقول: الحجة الرسالية هي قيام البشارة والنظارة، بلوغ البشارة والنظارة. ويشمل المرتد، وهو من أتى بأصل الإيمان ولكنه أتى معه بناقض قولي أو فعلي أو اعتقادي. بناقض ممكن تحط من بناقض من قول أو فعل أو اعتقاد، أو تحط إيه بقى عند كل واحدة من دول؟ ويشمل المنافق نفاقا أكبر، أتى بنقد قولي أو بنقد من قول أو فعل قدم انتفاء الشروط وانتفاء الموانع. ويشمل المنافق نفاقا أكبرا، شيلوا التنوين ده خلوه فتحة بس وشيلوا الألف اللي في الآخر. اشمعنى جزاك الله خيرا. اي حاجة على وزن افعل شيء معناها التنوين يعني؟ ايوه شيء معناها التنوين طبعا. مجموعة من الصرف. سواء اظهره في الدنيا او مات ولم يظهره. يقول النوع الثالث الممتحنون، وهم الذين لم يأتوا بأصل الإيمان الظاهر والباطن، ومع ذلك لم تقم عليهم الحجة الرسالية، كما في حديث الأسود بن سريع وأبي هريرة وغيرهم وغيرهما رضي الله عنهم. الحديث: أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة في فترة. فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. أما الأحمق فيقول: رب جاء الإسلام ولم أعقل شيئا. والصبيان يحذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها صحب إليها. يبقى هم دول أهل الفترة، هم دول أهل الفترة الذين لم تبلغهم الحجة الرسالية، ولم يأتوا بأصل الإيمان الباطن. عدم بلوغ الحجة منعهم من دخول النار، وعدم وجود أصل الإيمان منعهم من دخول الجنة، فاستوى الأمر عندهم، استوى الأمر في شأنهم، فالله سبحانه وتعالى يمتحنهم يوم القيامة. دلوا عليه فهم الأصم الذي جاءه الإسلام وما يسمع شيئا. في زماننا ده الأصم الذي لا يفهم لغة الصم والبكم، الأصم الذي لا يفهم لغة الصم والبكم، أو يفهمها ولم يدعوه أحد إلى الإسلام. الأصم النهاردة بقى عليه لغة يخاطب بها. النار قدامهم ماشي، من فهم من الطاعة معروف ده بعد أمر ربنا. هم عندهم يعني النار دي لسه حاجة يعني هذا الفكر والفهم برضو غير الوضع الحالي مثلا، ولا هو مطالب ان هو يبقى فيها يعني ايه الفكر والفهم غير الوضع الحالي؟ لو في واحد فهم وفكره دلوقتي ان ربنا لو امرني ان ادخل النار لن ادخلها، ده كفر بالله سبحانه وتعالى، ده كفر، ده كفر ابليس. لن اسجد، لن اكل لاسجد، ده الفهم ده لازم موجود دلوقتي ويوم القيامة. لو ربنا أمرنا بدخول النار هندخلها، زي ما ربنا أمرنا إن إحنا نقتل في سبيله فبنقتل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرك إن أنت تغتسل وإن أنت تخرج في الطريق في البرد وفي الساعة عشان تصلي فبتخرج. هو شيخ اللي نهى عن أن تلقوا بأيديكم من التهلكة، هو اللي بيأمرك إن أنت تلقي بنفسك في النار. يقول عليه فهم الأصم الذي جاء الإسلام وما يسمع شيئا، والهرم والمجنون والأحمق، وهم الذين جاءهم الإسلام وما يعقلون شيئا. وأهل الفترة وهم الذين ماتوا ما بين زمان اندثار شريعة رسول وبعثة رسول آخر. يبقى اللي هيمتحن هو من لم يسمع الحجة، هو من لم يأتي بأصل الإيمان ولم يسمع الحجة، أو سمعها ولم يعقلها، أو لم توجد في زمانه الحجة. حديث ذا بناخد منه ثلاثة أصول. الأصل الأول جهنم. وجود الحجة لا يكفي، كثير من بتوع التكفير يقول لك ازاي تقول في عذر بالجهل وانت عندك إذاعة القرآن الكريم 24 ساعة موجودة، وانت عندك القنوات الفضائية مغرقة الدنيا، وانت عندك المشايخ في كل حتة، الإخوة عن مستهل والوادي، يقول لك ازاي بقى في عذر بالجهل. يقول لك عذر الناس دي زيها بالضبط زي عذر قوم نوح، دول معرضين عن الحجة. هو في الحقيقة نواس هو بيستدل بإيه؟ يستدل بوجود الحجة على قيام الحجة. والله سبحانه وتعالى عذر من وجدت عنده الحجة لكن لم تقم عليه، وإن قيام الحجة ليس فقط مجرد السماع، بل السماع مع الفهم، يسمعها ويفهمها. أما من وجدت عنده الحجة ولم يسمعها، زي نص الناس اللي شغال النهاردة 18 ساعة بيشتغل ولا 12 ساعة بيشتغل، ده والله لو شغلت 50 إذاعة قرآن كريم هو ما بيسمعش حاجة. لو في 500 قناة فضائية، هي الزوجة في البيت قاعدة بتسمع القناة الفضائية، وهو في المطلع عمال يشتغل ومطحون طول النهار، حمار بالنهار ضيفة بالليل. فما ده الحجة موجودة لكن لم يسمعها. وكذلك من سمع الحجة ولم يفهمها. تعالت النهاردة الشيخ اللي في المسجد بتاع المرسي بيقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضاقت الصدور فعليكم بأصحاب القبور. هو بيقول له كده مفهوم أول، أول لما صدره يضيق يروح رايح على القبر على طول. يجي لك أنت تقول له لا الحديث ضعيف، يروح يقول له حديث ضعيف إزاي، ده رواه أبو هريرة، أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي أنت تقول له لا ما رواه عن أبي هريرة مش عارف مين ورواه مين، وفي الآخر ليس له أصل، إذا مش عارف مين اللي حطه في الكتاب ونسبه لمين، نسبه لمين، نسبه لأبو هريرة رضي الله عنه. هو لا فاهم مين اللي وضعه ولا مين اللي حطه، هو فاهم ان ابو هريره قال. انت بتقول له لا ده في ناس كذابه هي اللي قالت الكلام ده هتلاقيه في كتاب. تقول لك طب ما انت بتكذبه، ما انا لازم استعملهم عشان اشوفهم كذابين ولا لا. اي حد تقول عليه كذاب يبقى انا يلزمني ان انا اقول ان هو كذاب. فانت تلوت عليه الحجه سمعها لكن لازال لم يفهم الحجه، ما فهمش الكلام بتاعك انت بتقول ايه. فبيقولوا عليه فهم الأصم. طبعا الحديث ده بيقول أخرجه أحمد والبيهقي في الاعتقاد وقال إسناده صحيح. وقال الهيثمي رجال أحمد في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال صحيح. الحديث ده لم يعرف له مضاعف غير جماعات التكفير، غير المعتزلة زمان طبعا وجماعات التكفير في الواقع المعاصر يضعف الحديث ده، لأن الحديث ده قاضي على كل ما يحتاجون به فبيضعفه. وكذلك ضعفه ابن عبد البر رحمه الله فقط، اما من سوى هؤلاء لم يضعفه. ضعفه ابن عبد البر لانه قال ان التكليف بالمستحيل مستحيل في حق الله، فقال الحديث ده بيضعفه من جهة المتن مش بيضعفه من جهة السند. فبيقول التكليف بالمستحيل مستحيل في حق الله، وهذا تكليف بالمستحيل ان هو ربنا يأمرهم ان يدخلوا النار. فهم ابن عبد البر وخالفه فيه عموم اهل الاسلام من اول لما روى ابو هريرة رضي الله عنه والاسود بن سريع هذا الحديث، وهو لم يزل بين السلف لم يستنكره احد منهم ولم يقل ان هذا تكليف بالمستحيل الا ابن عبد البر. ثم ان التكليف بالمستحيل ده اصلا محل خلاف بين الاصوليين، هل يكلف بالمستحيل في الشرع ام لا؟ دي من مسائل خلاف الأصول، فلا يحتج بالمختلف فيه على المقطوع به. المقطوع به أن الحديث إذا اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه هذا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أول حاجة إن هو لا يكفر وجود الحجة، ثاني حاجة سماع الحجة لا يكفي، أول حاجة وجود الحجة لا يكفي، ثاني حاجة سماع الحجة لا يكفي. ثالث حاجة أن وجود أصل الإيمان يعمل به مع عدم وجود الحجة أو سماعه. مع أصل الإيمان هيعامل به. طب ده نجيبها منين في الحديث؟ نجيبها منين في الحديث ان هو هنعاملهم باصل الايمان؟ نجيبها منين في الحديث ان هو لو دول كان معاهم اصل ايمان كانوا عاملوا به؟ انا مش فاهم فين وجه الدلاله صراحه، فممكن تفهمني. ده احنا بنستدل بالحديث ان هو لو كان معاهم اصل الايمان كانوا دخلوا الجنه، يبقى ازاي هتقول الدليل على ان لو كان معاهم اصل الايمان كانوا دخلوا الجنه ان هم لو كان معاهم اصل الايمان كانوا دخلوا الجنه؟ مغرب لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة من الصدر عشان والله سأزينا كان أقول على حين إن هؤلاء يوجد مثلهم بين المسلمين، هؤلاء يوجد مثلهم بين المسلمين، ومع ذلك لم يذكر أنه انسحب مجنون أو أصم أو أحمق أتاه رسول. هو في ناس جالها اصل الايمان ثم بعد ذلك ثم عايز تقوم تأذن قول او ما أذن، لكن هتقوم من غير ما تقول هندفعك فض حد يأذن تاني. ان يوجد من عنده اصل الايمان من جاءه بشير او نذير ولكنه عامي، لكنه صم. Hallelujah. يمتحنون في أصل الدين ولا يوجد معهم أحد يمتحن فيما زاد عن أصل الدين، رغم أن هو زي متصور أن هو أتاه البشير والنذير، لم يأتيه بشير والنذير، متصور أنه أتاه البشير والنذير لكن لم يسمع ثم بعد أن شهد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد كده طرش ما سمعش إيه هي نواقض الإسلام، ما سمعش ان الفعل ده كفر والفعل ده شرك، وده اكتر من اللي ما جابوش اصلا بشير ولا نذير، ومع ذلك ان هو ناس لا تعقل لا تفهم ان كذا وكذا من النواقض، لم يوجد مثل هؤلاء، انما ده لم يأتيه البشير ولا النذير مطلقا. ماشي، فلو كان من كان عنده اصل الايمان كان يمتحن اصلا، كان يمتحن ده ذكر مع هؤلاء، انما اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم انهم اربعه يحتجون يوم القيامه. اهل الفترة، زمان الفترة هو الزمان ما بين اندثار شرعة نبي وبعثة نبي اخر. اندثار شرعة نبي يعني ان الشرعة بتاعت النبي لا تعد موجودة بينة واضحة، لا يمكن ان يوجد قوم اهل فترة، مفعش يبقى فيه قوم اهل فترة، مفعش يبقى فيه امة اهل فترة، قال الله سبحانه وتعالى وان من امة الا خلا فيها نذير، مفعش يبقى فيه امة من اهل الفترة، انما اهل الفترة دولة بيبقى ضعف العلم بتاع الرسالة السابقة جدا حتى كده ان هو يندثر، فاصبح هناك اناس لم يسمعوا ولم يعلموا بالشريعة السابقة وماتوا قبل ان تأتي الشريعة اللاحقة، يعني مفيش وقت مش هيبقى فيه شريعة في الارض خالص، ده ما حصلش انه يبقى فيه وقت ليس هناك شريعة في الارض نهائيا، ده لم يوجد، انما يوجد ضعف في هذه الشريعة حتى يتصور وجود اناس لم يسمعوا قط عن هذه الشريعة. ممكن نقول مثلا ان من مثلا 100 سنة كان في اهل فترة في جنوب افريقيا في استراليا في الامريكتين، كان في ناس اهل فترة لم يأتيهم بشير ولم يأتيهم نذير حتى بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش نبي بعديها، فاحنا نقول مثلا نقطع نجذب بين الجماعة الهنود الحمر دولة لحد لما اكتشفوا الهند 13 قرن مثلا او 12 قرن لم يأتيهم بشير ولا نذير، فاكيد شرعة النبي اللي كانت موجودة فيهم اللي فاتت اللي قبل ما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما اكتشف المكان ده اكيد انها انضفرت، كذلك الناس اللي كانوا موجودين في جنوب افريقيا واحراش افريقيا لم يصل لهم الفتوحات الاسلاميه، ده قعدوا زمن طويل جدا لحد ما وصلهم الاسلام، في كل ده هم كانوا اهل فتره. ماشي، ايه لا دول يعتبروا قوم لكن مش معنى كده ان هم كل واحد فيهم غابت عنه هذه الشريعه، احنا نقول حتما موجود فيهم دعوة للتوحيد، حتما موجود فيهم دعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، لكنها ضعيفة جدا بحيث ان هي تبقى موجودة في البعض دون البعض. نقول اهل فترة دول بيبقوا افراد ما بيبقوش امة، مش امة من الامم. اتفضل. لا ما تسألوش عشان احنا نخلص قبل المغرب، بعد ما نخلص خالص اليوم المفتوح يبقى اللي عايز يسأل حاجة يسأل. يقول زاد بعض اهل العلم اولاد المشركين الذين ماتوا قبل الاحتلال وخالفهم غيرهم فجعلهم خدم اهل الجنة والبعض جعلهم متوقف فيهم والله اعلم. اولاد المشركين فيهم اقوال لاهل العلم، القول الاول انهم في الجنة كابناء المؤمنين، القول الثاني أنهم خدم أهل الجنة، القول الثالث أنهم في النار، القول الرابع أنهم ممتحنون يمتحنوا. اللي قالوا بالقول الأول أنهم في الجنة استدلوا بحديث أن إبراهيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم ومعه ذرية في الجنة، فأخبروا أن هؤلاء الذين ماتوا قبل التكليف، فقالوا ده مطلق. كذلك قالوا أن كل مولود يولد على الفطرة، فقالوا ده ولد على الإسلام، وما فعلوه من كفر لم يكن ليكفره، وأن هم غير مخاطبين بأصل الإيمان، غير مأمورين بأصل الإيمان إلا بعد البلوغ، ولم يبلغوا التكليف، لم يبلغوا أن يكلفوا بأصل الإيمان. اللي قالوا أن هم في النار استدلوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها الوائد والموؤودة في النار، قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المشركين لما أمر أن يضرب عنقه قال من للصبية؟ قال النار. وبعض أهل العلم قالوا أنه متوقف فيهم، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة الله أعلم بما كانوا فاعلين، مسألة عن أطفال المشركين، فقال الله أعلم بما كانوا فاعلين، ولما قالت لطفل مات طوبى له ضعموس من ضعاميس الجنة أو عصفور من عصافير الجنة، قال وما يدريك. والبعض قال ان الجمع بين الادله يقتضي، وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اطفال المشركين فقال هم خدم اهل الجنه، كان الحديث فيه ضعف مختلف في صحته وضعف. لكن ثبت تفسير الغلمان عن اكثر من واحد من الصحابه الاسانيد الصحيحه انهم من اولاد المشركين، ان الغلمان دول يكونوا من اولاد المشركين. ان قالوا بالامتحان ان هم يمتحنوا، قالوا بالجمع بين الادله القاضيه بدخول الجنه والادله القاضيه بدخول النار. قالوا بالجمع بين أدلة الجنة وأدلة النوم في النار. والصحيح الراجح يعني خلاف سائر الراجح أن أبناء المشركين خدم أهل الجنة، أن هذا تفسير الصحابة. ومنهم من يمتحن ومن امتحن الله أعلم بما كان عاملا، يدخل الجنة يدخل النار. هل يا ترى يمتحن كامتحان الأربعة؟ الله أعلم، لا نعلم، لكن لن يدخل الجنة إلا بعمل، لن يدخل الجنة إلا بأصل إيمان، ولن يدخل النار بدون عمل. فالجمع بين الأدلة أنهم خدم أهل الجنة، ومنهم من يمتحن فيدخل الجنة، ومنهم من يمتحن فيدخل النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.